فهي لا تكون من الشرك الأكبر الذي ذكرت في هذا الباب والذي قبله. فعلى هذا لا يجوز أن الإنسان أنه يضيف الأعمال إلى أسبابها كما سبق. ومن ذلك كون ما يختص بالله يجمع مع فعل العبد كما في قوله ما شاء الله وشئت، وكذلك الحلف بغير الله يكون من الشرك الأصغر إلا أن يقوم بقلب الحالف أمر يجعل المحلوب به عنده عظيما بحيث يعتقد أنه يطلع على ما في قلبه أو أنه يستطيع عقابه أو إثابته إذا كان صادقا، فمثل هذا ما يكفي أن يكون أصغر بل هو من الأكبر صلى الله عليه وسلم. كالذي مثلا لا يبالي بالحلف بالله جل وعلا إذا طلب منه وإن كان كاذبا، وإذا قيل له تحلف بالولي الفلاني امتنع وأبى، فهذا معناه أن الولي يكون عنده أعظم من الله تعالى وتقدس، مثل هذا يكون من الأكبر. وفي هذا أن كما سبق أن الحق يجب أن يقبل ممن قاله وإن كان الذي يقوله عدوا لك يجب أن تقبله. فالمسلم يبحث عن الحق فلا يمنعه كون العدو يأتي به، واليهود أعداء، ولهذا لما جاء لهذا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تشركون، وفي رواية تنددون التنديد تقولون كذا وكذا، أقره صلى الله عليه وسلم. في هذا أمرين: الأمر الأول أن الحق يقبل من العدو وإن كان عدوا، الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر على أن هذا الألفاظ أنها شرك، أنها شرك من التنديد، في دليل على أنها تسمى شرك وأنها تكون من الشرك ولكنها ليست من الشرك الأكبر. وكذلك حديث ابن عباس في قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وما شاء الله وشئت، فأنكر عليه وقال قل ما شاء الله وحده، في رواية قل ما شاء الله ثم شئت. فهذا فيه أمران: الأول أنه الأولى والمستحب أن يقول كما قال ما شاء الله وحده ولا يكون معه أحد، إبعادا للمتكلم عن أن يقع في شيء من المحذور. والثاني أنه يجوز له أن يقول ما شاء الله ثم شئت. ثم هنا نحتاج إلى الفرق بين الواو وبين ثم، لأن النحويين يقولون إنه لا فرق بين الواو وثم، كلاهما يدلان على العطف ويدلان على الحكم الذي يكون مشتركا بين المعطوف والمعطوف عليه. يقول الفرق واضح في هذا، لأن ثم تدل على الترتيب والترتيب يزول به المحذور، أما الواو فهي تدل على مطلق الجمع فقط، فلهذا نهي أن يجمع بين مشيئة الله ومشيئة العبد، قال قل ما شاء الله وحده، وأذن أن يقول ثم، لأن الترتيب معناه أنه يتراخى عن الأول فيدل على أنه غيره، شيء غيره، فهذا ظاهر واضح. يبقى قد يعترض بعض من يعترض بقول الله جل وعلا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وما أشبهها من الآيات، فيها آيات تشبه هذه، كقوله جل وعلا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه في زيد، الله أنعم عليه والرسول أنعم عليه، فهنا يقول إن فيها الجمع، الجمع بالواو بين فعل الرب جل وعلا وفعل عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيدل على الجواز. والجواب عن هذا أولا أن هذا قول الله، والله يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، ما يجوز لنا أن نقيس أفعالنا على أفعال ربنا جل وعلا. فهذا مثل ما تقدم في الإقسام، فالله يقسم بما يشاء وهو كذلك يخبر بما يشاء. الجواب الثاني أن هذا فيه فرق، ذلك أن هذا فعل وهذا فعل، ففضل الله يستقل الله جل وعلا بفعله، وأما فضل الرسول فهو فعله المستقل به، فليس فيه المحذور الذي في قوله ما شاء الله وشئت. وكذلك في قوله الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، فالله أنعم عليه بالإسلام، تفضل عليه وهداه، والرسول صلى الله عليه وسلم أنعم عليه بالعتق أعتقه، فهذا فعل وهذا فعل غيره. ومعلوم أن كل ما يصدر أنه بمشيئة الله وإرادته وكتابته وتقديره، ولكن العبد له فعل يستقل به ويحمد عليه أو ويحمد عليه ويثاب أو يذم عليه ويعاقب عليه، وهذا واضح. فإذا الاعتراض في هذا غير وارد. أما قصة الرؤيا فتدل على أمور. أولا هو هذه المسألة فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أن هذا لا يجوز وأنه شرك، ولكن قد يشكل علينا قوله كان يمنعني أن أنهاكم عنها كذا وكذا في آخر الحديث. إذا كانت مثلا من الشرك كيف يمنعه شيء؟ ما يمنعه شيء صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في بعض الروايات يمنعني الحياء، الحياء، وهذا لا يمكن أن يكون الرسول يمنعه الحياء أن ينكر المنكر. ولكن الجواب إذا كان هذه ثابتة فنقول الحياء من الله أن ينهى عن شيء لم يوحى إليه فيه به، لم يوحي الله جل وعلا إليه بالنهي عنه، كان يمتنع من أجل ذلك. وإلا إذا انتهكت محارم الله فكان لا أحد يقوم لغضبه صلوات الله وسلامه عليه، بخلاف ما إذا كان الحق له فإنه يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه عليه. ثم هذه القصة فيها دليل واضح في تواضع الرسول، وأن من أراده دخل عليه، وأنه ليس له حاجب، وأنهم يأتون إليه ويسألونه عن حاجاتهم ويقصون عليهم ما يرون من المرائي وغير ذلك. فمن أراده وصل إليه بلا عناء وبلا كلفة، وليس له حاجب يحجبه ولا. فصلاة الله وسلامه عليه يقضي حاجاتهم، حتى كما قيل قال أنس إن الجارية من المدينة تأخذ بيده وتذهب بها إلى حاجاتك حيث شاءت. ومر معنا في قصة عدي أنه لما قام معه إلى بيته ليكرمه اعترضه امرأة لها حاجة فوقف معها حتى قضى حاجتها. يقول فعلمت أنه ليس ملك، لأن مثل هذا ما يفتح له الملوك ولا يقفون للمرأة. فهو صلوات الله وسلامه عليه متواضع لله جل وعلا، ولهذا لما كان يجلس في المسجد هنا ما كان يتميز عن أصحابه، قالوا نضع لك مكانا مرتفع حتى إذا جاء الغريب يعرفه، قال لا فأبى. فإذا دخل الغريب يسأل أين رسول الله أحيانا يقول أين محمد بن عبد الله حتى يخبروا قل هذا هو، لأنه لا يتميز. وكذلك في مشيه صلوات الله وسلامه عليه كان لا يدع الناس يسيرون خلفه، يقول إن هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع، وإن كان هذا تشريعا منه صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا يمشون عن يمينه وعن شماله في أمره صلوات الله وسلامه. وهذا مثله، الطفيل دخل عليه وقص عليه رؤياه ثم سأله هل أخبرت بأحد؟ فقال نعم. جاء أنه قام وخطب صلوات الله وسلامه عليه الظهر، حمد الله وأثنى عليه، يعني ذكر محمد الله وثنى بذلك على الله جل وعلا، وهذه سنته صلوات الله وسلامه. ثم ذكر أما بعد إنكم تقولون كذا وكذا، وإن الطفيل رأى رؤيا كذا وكذا، فلا تقولوا، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولا تقولوا والكعبة، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء. فنهاهم عن هذا اللفظ وأخبر أن هذا شرك، وأرشدهم إلى ما يجوز أن يقولوه، وكذلك في الحلف. فهذا يعني يثبت لنا أن هذا لا يجوز أن يرتكب، يجب أن يحذر منه العبد بعدما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باجتنابه، فهو من القوادح التي تقدح في التوحيد. وأما الرؤيا فهي صارت سببا للتشريع، وهذا أيضا جاء في غير هذه، كما في قصة الأذان وفي قصة الذكر بعد الصلاة وغيرها من التي. وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بالرؤيا لأنها جزء من الوحي، كما جاء في الحديث أنها جزء من الوحي، فكان إذا صلى الفجر يسأل أصحابه هل رأى منكم أحد الرؤيا، يقصون عليه ما رأوا ويفسرها لهم صلى الله عليه وسلم. والرؤيا إذا كان العبد من أهل الصدق في خبر، الغالب أنها تصدق، وقد جاء أنها في آخر الزمان لا تكاد تخالف ما رأى الرأي، يعني أنها تصدق في آخر الزمان. قد قيل في قوله جل وعلا ولهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قيل في التفسير أن البشرى هي الرؤيا التي يراها العبد أو ترى له، إنها من البشارة، بشارات. والرؤيا الصادقة عبارة عن أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤيا، وقد تكون ظاهرة وقد تكون محتاجة إلى تفسير. أما أن يكون مثلا الإنسان يجتهد بأنه يرى ثم يحرص على ذلك، هذا قد يكون الشيطان يلعب به، لأن الشيطان يرى ماذا يميل إليه الإنسان فيأتي إليه حتى يفتنه، كما هو الواقع الآن لكثير من الناس يعتنون بهذا الشيء، وتجدهم حتى الذين يؤولون يخرجون عن الواجب أن الإنسان يتوقع، حتى ذكروا أنهم سيفتحون فلسطين في المرائي وسيعملون وسيعمل كذا وكذا، وهذه كلها من الشيطان. ثم الرؤيا لا يجوز أن يبنى عليها حكم من أحكام، ولكن الحكم من الأحكام الشرعية تثبت بما يثبته أو يقره الرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا. ولم يأتي في ما ذكر العلماء من أول الإسلام في التاريخ وغيره أن رؤيا عمل بها الأئمة أو إلا ما جاء في رؤيا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قتل في اليمامة، إنه قتل في قتال مسيلمة، فالليلة التي قتل فيها رآه أحد الصحابة في المنام وقال له اذهب إلى خالد، خالد هو القائد في ذلك في تلك الوقعة، خالد بن الوليد، وقل له إن درعي أخذها فلان وهي عنده الآن قد وضع عليها برمة، وعلامة ذلك أن عند خبائه فرس يستن، قل له يذهب ويأخذها. ثم إذا رجع إلى أبي بكر قل له يقول له إن عبدي فلانا حر، وإن فلانا له علي 10 دنانير فليعطى إياها، وإياك أن تقول هذه أضغاث أحلام. فلما أصبح ذهب وأخبر خالد، فذهب على الوصف ووجد الدرع كما قال، قال هذا دليل على أن الرؤيا صحيحة وأنها صادقة وأنها حق. فلما أتى إلى بكر أخبره برؤيا ثابت، فنفذ ما قال له فيها. فهل هذا بنا حكم على الرؤيا؟ يقول هذه صارت قرينة، فقط قرينة، وإلا ليست هي اللي مبني عليه الحكم. فصارت قرينة في ذلك لأنه هناك أمور أخرى بني عليها ذلك، سؤال الرجل الذي له الحق فسأل قال نعم لي عليه كذا وكذا، وهذا يكفي. فالرؤيا صارت قرينة، وهكذا المرائي التي قد تأتي من هذا القبيل لا يجوز أن يبنى عليه حكم، وإنما تكون من القرائن التي يستأنس بها. ثم هي يقولون، يقول العلماء إنها أقسام الرؤيا، بعضها لا يجوز أن يلتفت إليه إنها من تلاعب الشيطان، وبعضها من أفكار الإنسان وأعماله التي يزاولها وقد تنشغل نفسه بها، فإذا نام يرى أنه كذلك. ولهذا الإنسان الذي يشتغل بذكر الله وبتلاوة القرآن قد يرى وهو نائم أنه يقرأ وأنه يذكر أو أنه يزاول العبادة، وإذا كان يزاول اللعب وما أشبه ذلك يرى أنه يلعب، وهذا شيء مشاهد معروف. فمثل هذه ما تعد رؤيا، ليست رؤيا، هذه انفعالات النفس. إذا نفس مالت لهذا الشيء وتأثرت به فإنها في المنام تزاوله، وأما الرؤيا فهي أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤيا. وقد تكون الرؤيا من صالح وقد تكون من طالح، ما يلزم أن تكون الرؤيا من رجل صالح، بل قد تكون من كافر وتصدق، كما قص الله علينا جل وعلا رؤيا الملك الذي في قصة يوسف، إنه رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، فصارت حق وفسرها لهم يوسف عليه السلام. فالمقصود في هذا كله هذه الألفاظ التي ذكرت يجب أن يجتنبها العبد ولا يقع فيها، ويحفظ لسانه من أن يقع في حلف بغير الله أو أن يجعل للمخلوق شيئا مما يجب أن يكون لله تعالى. نعم. فيه مسائل، الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر. نعم، يعني كيف اليهود يعرفون الشرك الأصغر وكثير من المسلمين لا يعرفون الشرك الأكبر؟ هذا مقصوده، إن هذا يعني قدح في المسلمين. ولكن ليس اليهود كلهم يعرفون هذا، يعني علماءهم يعرفون هذا الأشياء. نعم. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى. نعم، إذا كان له هوى قد مثلا يفهم تبع هواه ليقدح بالآخر لأجل القدح، ما هو لأجل أنه يعرف العلم. هذه تكون باب الذم ليست من باب المدح. نعم. ثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال ما لي من ألوذ به سواك والبيتين بعده؟ يعني إن قوله هذا أجعلتني لأنه يدى صريح في أنه تنديد وأنه شرك، مع أنه مجرد أنه قال ما شاء الله وشئت، ومعلوم أن له مشيئة، العبد له مشيئة يفعل بها. يقول فكيف بمن يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إلى آخر القصيدة. فكلها فيها غلو، وفيها في الواقع خروج عن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخول فيما نهى عنه. كيف يكون من جملة جوده الدنيا وضرتها؟ ضرة الدنيا الآخرة، لأن الضرة الشيء الذي يقابل هذا الشيء. وكيف يكون أيضا من جملة علوم علم اللوح والقلم؟ على كل حال هذا غلو زائد، لا يجوز أن الإنسان يقع في مثل ذلك. نعم. الرابعة هذه أبيات من البردة البوصيري التي يغلو فيها كثير من الناس، حتى بعض الناس يجعلها لها ورد يورد بها صباح وبالمساء. هذا في الواقع قدح في الرجل الذي، وليس المعنى ذلك أننا نقول إن البوصيري مشرك، نقول يجوز أنه مات على التوبة، ولا لا ما يدرى وش ذا مات، أمره إلى الله، لا يحكم عليه بذلك، وإنما الحكم على الأبيات. نعم. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر، يعني قوله ما شاء الله وشئت ليس من الشرك الأكبر، وإنما هو من الشرك الأصغر. نعم. لقوله يمنعني كذا وكذا. نعم، يمنعه أنه لم يوحى إليه، هذا الواجب أن نقول أن الله لم يأمره بذلك، هذا الذي يمنعه. نعم. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. جاء أنها جزء من 46 جزء من النبوة، يعني من الوحي. تكلف بعض الشراح لمعنى كونها جزء من 46 جزء من النبوة أشياء ذكرت ما عليها من دليل. نعم. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم، كما صارت سببا لشرع الأذان، هذا واضح في إن الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم لأمر الأذان، لأمر جمع الصلاة، كان أولا يكون الصلاة جامعة أو يتحينون الوقت فقط، وقد يأتي بعضهم وقد لا يأتي. استشارهم صلى الله عليه وسلم في ذلك، فضعهم قالوا نتخذ ناقوس، فكره ذلك صلى الله عليه وسلم ناقوس هذا النصارى كرهه. بعضهم قالوا إذا نشب نار تترى، فكره ذلك، فانصرفوا ولم يتفقوا على شيء. فرأى أحد الصحابة أنه لما في النام رأى مع رجل ناقوس فقال بعني. قال ماذا تريد به؟ قال حتى أعلم به للصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ تقول الله أكبر الله أكبر الله إلى آخر الأذان. يقول ثم تقوم للإقامة الله أكبر إلى آخر الإقامة. وعمر كذلك رأى نفس الشيء ولكن سبقه زيد بن خالد، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال إنها رؤيا حق، ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فأعلم بلال بها فصار يؤذن، صارت سبب مشروعية الأذان. نعم. وكذلك غيرها. وفي الصحيحين لما اهتموا في ليلة القدر رأى عدد من الصحابة أنها في السبع الأواخر من رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، هي في السبع الأواخر. فمعنى ذلك أن الرؤيا أنها، ولكن لابد أن يأتي معها دليل من الشر، ما هي ما يستقل بها. نعم. باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. باب من سب الدهر فقد آذى الله. كيف ابن آدم يؤذي الله؟ فقل نعم، يؤذي الله ويؤذي رسوله، ولكنه لا يضره، فالله جل وعلا لا يضره شيء، كما قال جل وعلا ولا يحزنك الذين كفروا فإنهم لن يضروا الله شيئا. فالله لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، فهو غني بذاته عن كل المخلوقات تعالى وتقدس، ولكن الإنسان يضر نفسه. إلا أن الأذى يحصل، فالأذى يكون لما خف أثره وضعف تأثيره، كونوا. ولهذا جاء في مثل هذه الآيات وهذه الحديث أن ابن آدم يؤذي الله فهم يؤذون الله، وهذا أيضا ذكره الله في القرآن، الذين يؤذون الله ورسوله فهم ملعونون لعنهم الله جل وعلا. والأذية بالسب أو اللعن، السب يكون لمخلوقه لفعله، لأن الذي يسب الفعل أو المخلوق فإنه يعود السب للفاعل والخالق، وهذا أمر واضح. فمثلا لو كان عندنا مثلا الاسطوانة هذه فيها عيب، هل نسب الاسطوانة نقول انك انت معيبة كذا وكذا، او الفاعل؟ اذا قلنا انها مائلة فهذا قدح في الذي ركبها، والفاعل هو النفس. كذلك انسان لو قابلت انسانا مثلا وقلت انت وجهك فيه كذا وكذا، هذا لا يكون سب للإنسان، هذا سب للفاعل خالق جل وعلا، فلهذا لا يجوز مثل هذا. هذا لما قال رجل الصحابة لرجل يعيره قال أنت ابن السوداء، فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك أمر فيك جاهلية، كيف تعيره بهذا؟ فهذا لا يجوز مثل هذا. فلما دخل عبد العزيز الكناني على المأمون في الفتنة التي عمت في ذلك الوقت، فتنة القول بالخلق القرآن، عبد العزيز الكناني رحمه الله كان من نظراء الشافعي ومن تلامذته، وهو من أهل مكة، سافر لأجل ذلك إلى بغداد. لما وصل يقول: وجدت الأمر أشد مما بلغني، فرأيت الناس لا يجرأ أحد منهم أن يتكلم، وما استطعت أني أصل إلى الخليفة، فبقيت وقتا أدبر أمري وأفكر، فما رأيت إلا أنه إذا كان يوم الجمعة آتي خلف الخليفة المأمون في المسجد الذي يصلي فيه، واتفقت مع ابني، قلت له إذا صلينا مباشرة قم وبسألك، أقول: يا بني ما تقول في القرآن؟ فقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وارفع صوتك. فقال ذلك، لما قال هذا فر الناس من المسجد، وأسرعت الجنود لمسكه هو وابنه. المهم يقول: لما دخلت عليه وقد أرعبوني، أحد يضربني بالسيف، وحد يضربني بكذا، وحد يضربني، فظننت أني أقتل قبل أن أصل إليه. يقول: لما وصلت إليه في مجلسه، وإذا أنا قد ذهب فكري، يقول: ولكن سمعت رجلا من جلسائه يقول: يا أمير المؤمنين، يكفيك من هذا قبح وجهه. يقول: كان المأمون رجل عاقل، يقول: لما رأى ما بي انتهرهم وقال: دعوه، أبعدوا عنه، ثم أمر أن أقرب إليه. يقول: لما رأى أني قد داخلني الخوف صار يشتغل بأشياء غير ما نحن فيه، صار يبحث عن شيء يتكلم فيه، فرفع رأسه ورأى شيئا نابي في الجدار، فقال: يا فلان، من الذي صنع هذا؟ قطع الله يده، أسرعوا إلى تصليحه. ثم يلتفت إلي وينظر حتى ورجع إلي فكري وعقلي، التفت إلي قال: ممن الرجل؟ فقلت: من أهل مكة. فاشتغل حتى أطمئن، ثم التفت إلي قال: ما اسمك؟ قلت: اسمي عبد العزيز بن كنب كذا بن الكنب. فقال: من تعرف من أهل مكة؟ ثم صار حتى رأى أني رجهنيت. فعند ذلك قال: ماذا تريد؟ هل تريد أن نعفو عنك أو تريد المناظرة؟ فقلت: أنا ما جئت مكة إلا لأجل المناظرة، ولكن قبل المناظرة أسألك بالله، من أحسن الناس وجها؟ يقول: ففكر فقال: اللهم يوسف، وما مرادك بهذا؟ قلت: سمعت رجلا ممن ها هنا يقول لك: يكفيك من هذا قبح وجهه، وأنا أسألك من أحسن الناس؟ فقل: يوسف. ثم ما أقول لك ماذا جر عليه حسن وجهه؟ فقال: فتنة النساء واجتماعهن عليه، وما حصل في السجن 7 سنين. فقلت: إذا أعطاني الله جل وعلا علما وأدبا وفكرا فلا أبالي بقبح وجهي. هذا شيء. الشيء الثاني أني سمعتك تقول في هذا الحائط: من الذي صنع قطع الله يده، وأنا لا صنع لي في وجهي، فهذا الذي يقول لك يكفيك قبح وجهي يعيب ربي لا يعيبني. فقال: لقد أساء، دعنا من هذا إلى آخر. المقصود أن السب لله جل وعلا يكون لمخلوقه ولفعله، وهذا يؤذي الله جل وعلا، مثل كما سيأتينا يسب الريح، يسبها مثل لعن أو شتم، فهذا يعود إلى الله جل وعلا. والدهر المقصود به الليل والنهار، وهؤلاء الدهرية الذين يقولون كما ذكر الله عنهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكون إلا الدهر، مقصودهم أنهم الذي يميتهم كبر السن، إذا كبر السن وفني مات، وإلا ما فيه خالق وفيه حياة أخرى يرجعون إليها. أما الخالق فقد يقرون به، ولكن البعث كانوا ينكرونه، يقولون خلاص إذا انتهت هذه الحياة ما بعدها حياة. وهذا لا يزال عليه طوائف من الناس اليوم الذين يقولون إن الحياة مادة فقط ولا حياة بعدها، فهم يتبعون هؤلاء، فهي مسألة قديمة. ولكن هذا في الواقع نظرة سطحية ونظرة خاطئة، والمقصود كونهم يقولون منما يهلكنا الدهر، وأحيانا يسبون الدهر، يقولون أصابتنا كوارث الدهر وقوارعه، ثم قد يلعنونه، يلعنون الأيام ويلعنون الليالي ويلعنون السنين، وهذا يقع من بعض المسلمين. وقد يأتي كما سمعنا بعض الذين الجهلة يكون إذا التقى بأحدهم أو رأى شيئا صار يلعن الساعة، يقول لعن الساعة اللي عرفتك بها، هذا جهل نسأل الله العافية. وهذا يعود إلى رب العالمين تعالى الله وتقدس، لأن الساعات والأيام والشهور والسنين والوقت خلق الله، الله خلقه وهو جعله عبرة لنا، يجب أن نعتبر ويجب أيضا أن نستعمله بطاعة الله جل وعلا، فإن لم نفعل ذلك خسرنا. فإن كان مثلا بدل الطاعة المعصية تمت الخسارة نسأل الله العافية. والدهر الذي هو أيام الإنسان الذي هو عمره هو الثمرة التي يجب أنه يستغلها، فإن لم يستغلها بطاعة الله خسر، كانت خسارة. فكيف إذا انعكست القضية وصار مثل يمضيها بالمعاصي، فتكون الخسارة أكبر وأعظم. إذا مثلا تركها تذهب بدون فائدة، بدون أن يكتسب عملا صالح، فهي خسارة. وأكبر منها وأعظم إذا كانت مستغلة بالمعاصي وبما يسخط الله ويغضبه، فهذه الله المسؤول، والإنسان ما يسلم من هذا، فيجب أن يتنبه لذلك، لا تضيع عليه أوقاته بدون فائدة. وسوف تعرض الأوقات على العبد، كل أوقاتك التي كلفت فيها، جاءك التكليف وأنت فيها، سوف تعرض عليك ساعة ساعة، فكل ساعة تمر لم تكتسب بها خيرا تكون ترة على العبد، حسرة يتحسر عليها، كيف تمر بي ما استغليتها. فكيف إذا كانت تمر وهي محملة بالمعاصي، ماذا تكون الحسرة، تتضاعف نسأل الله العافية. المقصود أن الدهر اللي هو الأيام والليالي صنع الله، فلا يجوز أن يحكم بأنه هو الذي يتصرف، هو الذي يهلك الناس أو هو الذي يسعد أحد فإنه مخلوق لله جل وعلا، وهو كونه ظرف للأفعال أو ظرف للحوادث ما هو معنى أنها الحوادث والأعمال والأفعال أنها تضاف إليه، بل تضاف إلى الفاعل. فيكون هذا من الجهل، كون الحوادث أنها تضاف إلى الدهر من الجهل الفظيع الذي يعود على الإنسان بالخسارة. ثم أذية الله قد تكون كفر، ولهذا لعن الله جل وعلا الذين يؤذون الله ويؤذون رسوله، إنهم ملعونون، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. ولكن يجب أن نعرف الفرق بين الأذى وبين الضرر، فالضرر هو الشيء البليغ الذي يؤثر في الذي ضر، يؤثر فيه، أما الأذى فلا. ولهذا قال لن يضركم إلا أذى، يعني مثل أن يسمع كلام النابي، كلام لا يرضيك، هذا أذى فقط. والعبد قد يؤذي ربه جل وعلا ولكنه لا يضره. لهذا يقول الأصمعي: لقيت عربية في البر الصحراء، فقلت لهم: ألا يضركم البرد والحر؟ فقالت: لا سوى. قلت: كيف؟ قالت: البرد ضر والحر أذى، الحر أذى والبرد ضر، فالبرد يقتل، أما الحر لا، يؤذي ولا يقتل. المقصود أن تفريق العرب بين الأذى والضرر هذا هو الشاهد، يفرقون بين هذا وهذا، فيجعلون مثلا الأذى للشيء الخفيف الذي لا يؤثر، والضر للشيء الذي يؤثر، ففرق بين هذا. ولهذا نفى الله جل وعلا أن يضره أحد، وأثبت أن بعض خلقه يؤذيه كما في هذه الحديث: الذي يسب الدهر يؤذي الله، يؤذين ابن آدم. وهنا معنى ذلك أن ابن آدم ركب على الظلم والجهل، نسأل الله العافية، فإذا كان ظلوم جهول تتم الخسارة، وإلا كيف ينال رب العالمين منه الأذى بالشتم واللعن والسب؟ ومعلوم أنهم لا يتوجهون إلى الله بالسب، يقولون يسبون الله ويسبون، وإنما يتوجهون إلى خلقه، إلى الليل والنهار والشمس والقمر، فيكون هذا هو أذية الله جل وعلا لأنه هو الذي فعل ذلك. وقد يتمادى الغي والضلال في بعض الأشقياء فيسب الله علانية، صلى الله عليه، ولكن هذا حكمه غير، ليس مثل هذا، إن هذا كفر بالله جل وعلا. ولهذا حكم العلماء على أن من سب الله أو سب رسوله أنه يجب أن يقتل ولا تقبل توبته، سواء كان مسلما أو غير مسلم، لا يجوز أن يقر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الله. فقوله في هذا: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ليس هناك بعث، ليس بعد هذه الحياة حياة أخرى، وإنما هذا إنكار للبعث وإنكار لليوم الآخر، وهذا ليس لكل العرب يقولونه، وإنما بعضهم كانوا ينكر البعث. وقد جاءت أشعار من أشعار الجاهلية فيها إثبات البعث وفيها إثبات الجزاء، وكذلك في خطبهم وفي كلامهم كثير من هذا، فيكون هذا لبعضهم فقط وليس لكلهم. وكذلك الفلاسفة الذين هم يسمون الدهرية، هذه عقيدتهم أنه ليس بعد هذه الحياة حياة أخرى، ولهذا كثر ذكر ذلك في كتاب الله جل وعلا، وجاءت الأدلة الكثيرة التي يضربها الله جل وعلا لنا. فكثيرا ما يذكر أن الإنسان خلق من نطفة، من الذي خلقه من نطفة، نطفة ميتة. وكثيرا ما يذكر يقول إنكم خلقتم من تراب، تراب أيضا. إذا كان هذا المخلوق مثلا صار فيه السمع والبصر والعلم وغير ذلك خلق من التراب، فإذا عاد إلى التراب الله قادر على إعادته مرة أخرى بلا شك، لأن الإعادة أسهل من النشأة الأولى. ولقد علمتم النشأة الأولى فلا تذكرون. أفلم ينظر الإنسان إلى طعامه، هذا أيضا من الآيات، إن أصببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا أنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا إلى آخر، فالأرض تكون هامدة يابسة، فإذا نزل عليه الماء أنبتت النبات المختلف، الزهور والألوان والطعوم والروائح. فهذا دليل على حياة الإنسان بعد موته، ولهذا يقرن هذا بما هي من حياة الإنسان نفسه وخلقه، يقرن بخلقه. والله جل وعلا يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي يقدر على خلق العظيم الكبير لا يعجزه الصغير الحقير. فالمقصود أن هؤلاء ليس لهم دليل، ليس لهم أي دليل، والدليل على خلاف ذلك. فهذه الأدلة التي يذكرها الله جل وعلا يقيم الحجة عليهم ويبين لهم أنهم على ضلال. وقد جاء في القرآن في مواضع عدة إحياء الموتى بالفعل، بالفعل. فذكر في جل وعلا في سورة البقرة 5 مواضع فيها إحياء الموتى. الموضع الأول قصة البقرة، فإن قبلها قصة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اختار 70 رجل من خيارهم لسماع كلام الله، وأن الله وعد موسى أنه يكلمه، فطلبوا منه أن يرون ربهم، قالوا لن نؤمن لك حتى ترين الله جهرة، وقالوا يعني حتى يرونه جهرة، فأخذتهم الصاعقة وماتوا. فصار موسى يبتهل ويجتهد ويسأل ربه، يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل، لو شئت أهلكتهم وإياي، فأحياهم الله جل وعلا له، هذا قدرة الله جل وعلا. الثاني قصة البقرة، الرجل قتل ابن عمه لأنه ليس له وارث إلا هو، فاستبطى موته فقتله ليأخذه، فخفي الأمر أمره، فجاءوا يسألون موسى، فأوحى الله جل وعلا إليه أن قل لهم يذبحوا بقرة، ذبحوا البقرة وضربوا الميت بجزء منها فقام حيا وقال قتلني فلان، هذا الثاني. الثالثة قصة الجماعة الذين خرجوا خوفا من وهم ألوف، خوفا من الموت، هروبا من الموت، فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم. الموضع الرابع قصة الرجل الذي مر على القرية الخاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. والخامسة قصة إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى إلى آخره. وفي كذلك ما وقع لعيسى عليه السلام، كان من الآيات التي أعطيها أنه يحيي الموتى، وقع كثيرا له في ذلك. ومثل قصة أهل الكهف وغيرها من القصص التي ذكرت في القرآن أنها إحياء للموتى بالفعل. وهذا من الأدلة، ولكن أبلغ من ذلك ما ذكره الله جل وعلا من إحياء الأرض بعد موتها، وكون الإنسان أصله خلق من نطفة. نطفة هذه لو مثلا حاول الأطباء أنهم يوجدوا منها قطرة دم فضلا عن قطعة اللحم ما استطاعوا، لن يستطيعوا أبدا. فالذي قدر على أنه يجعله مخلوقا سويا من هذه النطفة التي هي يعني موات في الواقع، إن كان فيه فإنه قادر على إحيائه بعد موته، وهذا أمر حتم لا بد منه، والمسلمون يؤمنون بذلك كأنهم يعاينونه، يعني يؤمنون بالبعث كأنهم يشاهدونه لكثرة الأدلة عليه، ولما أن الإيمان يقتضي ذلك، فهو من أركان الإيمان لا بد منه. فنقول إن هؤلاء الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدار، ما عندهم إلا الخرص والظن فقط، ليس عندهم أي دليل. ولهذا أنكر الله عليهم وبين أنهم لا دليل عندهم، وإذا سئلوا قالوا أوجدوا آباءنا فقط، هذه حجتهم، ائتوا بآبائنا الذين ماتوا. وهذا لو أتي بآبائهم صار الأمر مكشوفا وظاهرا، وهذا من أمور الغيب التي كلفنا بالإيمان بها، وإيمان الغيب لا تكون مشاهدة، فإذا حصلت المشاهدة زال هذا المعنى. وقوله في الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فهذه الكلمة ما الذي يعني يتوهم الإنسان بأن من أسماء الله الدهر، لأنه قال أنا الدهر، لأنه فسرت بقوله أقلب ليله ونهاره، يعني أنه هو المصرف له وهو الخالق الموجد له، وليس معناه أن ذلك هو الدهر. وقد اغتر ابن حزم رحمه الله وعد ذلك من أسماء الله، وهذا خطأ واضح. أولا أسماء الله حسنى، والحسن لا يتطرق إليه النقص والعيب، والثاني أنه لا بد أن يثبت ذلك بدليل قاطع. وأما هذا فهو مفهوم أن المقصود به أنه المصرف له المدبر له الموجد له، فلهذا فسره بذلك، فهذا الذي يجب أن يعتقد. فعلى هذا يقاس كل فعل يقع من الله جل وعلا، يقاس على هذا، لا يجوز أن يسب، فإن وقع السب عليه فإنه يعود إلى أذية رب العالمين تعالى وتقدس، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه ويوشك أنه يعاقبه. وعقاب الله قد يكون بالطبع على قلبه، وهذا أشد العقاب، بأن يحبب إليه الباطل ويكره إليه الحق فيستمر على ذلك حتى يموت، فيلزم من ذلك عذابه الأبدي، نسأل الله العافية. فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر. بس النهي يعني النهي هذا يجب أن يكون نهي تحريم، أنه حرام وأنه قادح في توحيد العبد، ولكن يجب أن نقول ما المناسبة في وضع هذا الباب في كتاب التوحيد. والمناسبة كما سبق أن كل قادح يقدح في توحيد العبد يكون منقصا له، وهذا مثل الذي إذا وقع في من الإنسان السب، سب المخلوق، سب الدهر، دل على جهله ودل على عدم معرفته التوحيد، ودل على أيضا أنه وقع في أذية الله، ومن كانت هذه الأمور عنده فهو ناقص التوحيد، وقد يكون ذاهب التوحيد، يعني ليس عنده توحيد، قد يكون ليس عنده أصلا توحيد في هذا، وقد يكون ناقصا، فيجب أن يجتنب ذلك. هذا هو وجه ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم. الثانية تسميته أذى لله. أذى لله يعني أنه يقع الأذى على الله جل وعلا، وقد ثبت هذا في كتاب الله جل وعلا كما في سورة الأحزاب، أخبرنا الذين يؤذون الله ورسوله أنهم ملعونون، وأذية الله ورسوله تكون بالكلام وبإضافة الأشياء التي يتقدس ويتعالى منها عنها. نعم. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، يعني أنه هو المصرف للدهر، هو الخالق وهو المصرف لليالي والأيام، لأن الدهر عبارة عن اليوم والليلة للتعاقب، هذه مخلوق لله جل وعلا، وهي كما سبق قلنا أنها محل الحوادث، يعني ظرف الحوادث، كل حادث يقع إما في الليل أو في النهار، وهي أيضا مكتسب للعبد، العبد الذي يهتم بنفسه مزرعة، وهي مزرعة للخير أو للشر كما هو معروف. نعم. الرابعة أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، إذا تكلم فيه يعني بلسانه يكفي، يكون سب ولو لم يقصد ذلك بقلبه، لأنه يبعد أن عاقلا يوجه السب إلى الله. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاهان شاه، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، قوله أخنع يعني أوضع. هذا أيضا من مثل ما سبق من الألفاظ، ولكن هذا بالتسمي، يقول أخنع رجل باب التسمي بقاضي القضاة، هذا من باب القياس، لأن الحديث فيه الذي يقول شاهن شاه، وشاهن شاه معناه ملك الملوك، يعني ملك الملوك، وملك الملك هو الله جل وعلا، كما أن قاضي القضاة هو الله، هو الذي يقضي بين خلقه، وهو الذي يفصل بين عباده، وهذا من الأمور المكروهة بل من المحرمة، وهي من الأمور التي يجب أن يتنزه عنها العبد، فلا يقال قاضي القضاة، لأنه قد يوهم أيضا شيئا يختص بالله جل وعلا يكون المخلوق. هذا هو السبب في ذكر هذا الباب، وهو من الأمور التي تكون بالألفاظ وقد تتعدى إلى المعاني، لأنه معلوم أن الذي يفصل بين عباده ويقضي بين القضاة وغير كل قضاء يحدث لا بد أن الله جل وعلا يقضي فيه، فهو القاضي بين خلقه عموما. وفيه قوله أخنع اسم، أخنع اسم يعني أبغضه وأوضعه، معنى ذلك أن الله جل وعلا يبغض بعض الأشياء بعض الأسماء، وكذلك تكون وضيعة عند الله جل وعلا، مكروهة لله جل وعلا، فهذا ضد الأسماء التي يحبها، فيجب على العبد أن يبتعد عن الشيء الذي فيه إغاظة لله جل وعلا وفيه إغضاب لله جل وعلا، لأن العبد لا يقوم لغضب الله تعالى وتقدس. فإذا كان مثلا محرم أنه مثل هذا الشيء لقولها أخنع اسم ملك الأملاك شاهنشاه الذي هو ملك الملوك، فهذا من باب القياس، قاضي القضاة من باب القياس عليه يعني، ولهذا جعله في الترجمة ثم ذكر الأثر الذي يدل على تحريم ذلك أنه لا يجوز. وقد تسمى بعض الناس في هذا يعني، قد يوجد مثلا في الكتب قاضي القضاة فلان قاضي القضاة، والظاهر أن هذا لا يحدث من العالم نفسه وإنما الناس الذي يسمونه بذلك. هذا لا يجوز، حتى إذا كان مثلا باب التعظيم وباب الإكبار لا يجوز أن يوضع له الشيء الذي فيه إسخاط الله وإغضابه، وإنما قد يضعه من يجهل هذا الأمر. وقد يتساهل بعض الناس في مثل هذا، هناك عدة من العلماء وصفوا بهذا الشيء، قيل لهم قاضي القضاة، والواجب أننا نحمل هذا على أنه ليس منهم وإنما هو ممن جاء بعدهم أرادوا أنهم يعظموه بهذا الاسم، وهذا في الواقع ليس تعظيما إنما هو تنقص. وإلا يجب أن يظن بالعلماء خيرا وأنهم لا يرضون بمثل هذا، مثل ابن الوردي مثل غيره يعني الذين اشتهروا بهذا الشيء، فهو اشتهر في عدد من الناس، وقد ذكر هذا بعض العلماء وقال إن الذي يوضع عليه هذا الشيء يظهر عليه ما ذكره الرسول من الخناعة والذل في الحياة قبل الموت، فيكون هذا من العقاب. ولكن نقول إن الواجب أن نظن بالعلماء الظن الحسن، فنقول إن هذا ليس منهم وإنما هو من غيرهم، وإذا وقع يجب أن ينكر، لا يجوز أن يقر مثل هذا. فالواجب على العبد أن يتبع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يغتر بالشيء الذي يأتي مخالفا لهذا الأمر. أما الثاني يقول مثل شاهنشاه، كما يقول سفيان مثل شاهنشاه، يعني أن هذا من باب القياس، أن قاضي القضاة يقاس على هذا الشيء، وشاهنشاه يعني ملك الملوك، ومعلوم أن ملك الملوك هو الله جل وعلا، وقد سمى نفسه الملك، فالله جل وعلا هو الملك الحق الذي يملك كل شيء وبيده الملك تعالى وتقدس. فإذا أعطي العبد شيئا من أمور الدنيا فهذا عارية، هو جاءه كان عند غيره قبله فورثه ثم سيسلب ويذهب إلى غيره، والملك في الواقع لله تعالى جل وعلا، فهو المالك الملك الذي لا يزول. أما ملك العبيد فهي أمور مستعارة سترد وتسلب، إما هو يخرج منه أو هو يؤخذ أو الملك يؤخذ منه، فليس ملكا حقيقة. ولهذا يفرق العلماء بين الملك والملك، وينبغي أن يكون الإنسان له ملك، يعني أنه مملك هذا الشيء وليس له، فهو من الله جل وعلا وكل شيء يعود إليه. فهذا من القسم الثاني من أقسام التوحيد الذي هو توحيد الربوبية، فيجب أن يحقق يحققه العبد كما يحقق توحيد الإلهية. فتوحيد الربوبية يتعلق بالأفعال، والملك والقضاء، ملك الملوك وقضاء القضاة، هذا من الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا ويوصف بها، فلا يجوز أن يتعدى إليها مخلوق. فمعنى هذا أن تحقيق التوحيد بأقسامه الثلاثة أمر متعين لا بد منه. وفيه التنبيه على أفعال الله جل وعلا أنه يجب أن تكون خاصة به، ولا يجوز أن تعطى أحدا من خلقه، لا حتى بالتسمية الظاهرة، يعني بدون الفعل. أما الفعل فهو أمر أكبر من هذا وأعظم، وإذا وقع مثل ذلك فهذا ما يقع إلا من المجرمين الكبار، ولكن التسمي قد يقع، فيجب أنه يبتعد عنه. ومعلوم أن الشرك في توحيد الربوبية قد يكون أعظم من الشرك في توحيد الإلهية، لأنه في أفعال الله الظاهرة الجلية الواضحة، وأفعال الله خاصة به، لا يجوز أن يشاركه العبد فيها، تعالى الله وتقدس. فيجب أن يكون العبد غير متعد إلى الأمور التي هي فوق طوره وفوق وضعه الذي وضعه الله فيها، يجب أن يكون عبدا لله جل وعلا. نعم. في مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. ملك الملوك، ملك الملوك ليس الأملاك، ملك الملوك. ومن باب القياس أيضا قاضي القضاة وحاكم الحكام وما أشبه ذلك، يعني أن هذا ليس مقصورا على هذا الاسم، كل ما أعطى هذا المعنى فلا يجوز أن يتسمى به. الأمور التي تكون لله جل وعلا يجب أن يبتعد العبد عنها. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، يعني سفيان مثل يقول أنه مثل شاه شاه، يعني هذا في اللغة غير العربية. فإذا وجد اسم من أسماء يعني باللغات الأعجمية له هذا المعنى يجب أن ينهى عنه ولا يجوز أن يتسمى به. فسفيان قال مثل شاه شاه، يعني ملك الملوك، فملك الملوك يقول مثله شاه شاه، يعني في اللغة الفارسية، فلا يجوز أن يتسمى بذلك. نعم. فالمقصود المعنى ليس اللفظ فقط. نعم. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. تفطن للتغليظ لأن فيه مشاركة لله جل وعلا، يعني فيه الشرك، مشاركة في الفعل ولو بالظاهر فقط بالتسمية، مجرد التسمية. أما الفعل لا، الفعل خاص بالله جل وعلا، ولكن الفعل هذا فعل الإنسان، مثل إذا قلنا هو يعني ملك على عدد من الناس أو أن استولى على بعض الملوك أو غيره، هذا خاص به وهو أمر ضعيف. ومثل ذلك قاضي القضاة، إذا كان هناك رئيس للقضاة لا يجوز أن نسميه قاضي القضاة.